يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. وكذلك أنزلناه

الله الله اكبر. صل على النبي يا صل على النبي صل على إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر. الله الله الله والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير ومن يهن الله فما له من مكر. ومن يهن الله فما له من مكر إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. ارحم عبيدك يا رب. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. اختصموا في ربهم هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت فالذين كفروا قطعت

حضرت ألف بركة يا عم والله. حضرت ألف بركة. ما يدير الضرار إذين الله يزيدك. اللهم اهدنا في امان الله. اللهم اهدنا الصحة. اللهم صل على النبي. النبي صلى على النبي. وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. يا روحي يا روحي عليه الصلاة والسلام. وطهر بيتي وطهر بيتي يا رب يا سيدي يا نور النبي بيتي للطاعة إذين والقى إمين وركع السجود وألف الناس بالحج يأتوك يا كرم الله الله وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وألف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل وامس الله الله وألف الناس بالحج يأتوك رجالا وما كل ضرر وعلى كل ضرر ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس

كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم. الله أكبر، الله أكبر، يا رب من أين؟ وبشر المحسنين. صدق الله العظيم.